تفسير الآية 67 من سورة يونس، يقول تعالى: هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي ومن بعض معجزاته ودلالاته التي تدل كل عقل منصف عادل على أنه سبحانه هو الخالق الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخرى، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أنه هو وحده الذي جعل أي خلق لكم أيها الناس من رحماته بكم وبكل خلقه ومن حبه لكم وإرادة إسعادكم بحياتكم الليل لكي تسكنوا فيه، أي تستقروا وترتاحوا بعد تعب حركتكم وسعيكم، فيكون للاستجمام والعلاقات الاجتماعية الطيبة والراحة والنوم ونحو هذا استعدادا لنهار جديد قادم سعيد مربح في الدارين بإذن الله. وجعل لكم النهار مبصرا أي مبصرا به أي مبصرا به، وجعل لكم النهار مبصرا أي مبصرا به أي مضيئا بحيث تبصرون فيه الأشياء، ليكون للحركة والعمل والإنتاج والربح والسعادة بكل هذا وغيره من أفضال الله وخيراته وأرزاقه التي لا تحصى، وهكذا توالي لليل ونهار وتوالي لكل خير وسعادة طوال الحياة الدنيا ثم إلى تمام السعادة وخلودها في الحياة الآخرة. إن هذا التوالي لهما هو من الآيات العظيمة التي تستحق التدبر والشكر من حيث دقة وانضباط حركة الأرض والشمس والقمر والنجوم وما شابه هذا مما اعتاد الناس مشاهدته فلا يستشعرون قيمته مع الوقت. قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي إن في ذلك الذي ذكر لكم كله وغيره والذي نوصيكم بالنظر المتعمق فيه ولا شك آيات عظيمات أي دلالات ومعجزات تدل كل عاقل منصف عادل على وجود الله تعالى الخالق الكريم الرحيم القوي المتين القادر على كل شيء الرازق المربي المعين المرشد لكل خير وسعادة، وعلى أنه المستحق وحده للعبادة بلا أي شريك، وأن من عبده وتوكل عليه وحده وشكر سعد تمام السعادة في دنياه وأخرى. قوله تعالى: لقوم يسمعون، أي لكن لا ينتفع بمثل هذه الآيات المعجزات القاطعات الدامغات إلا أناس يسمعون لها سماع تدبر وتعقل واستفادة وانتفاع وتطبيق عملي في واقع حياتهم لما يسمعون ليسعدوا به تمام السعادة في الدارين، وليس أي استماع بلا أي تعقل.